يعني ابن لهيعة ده مفتي الديانة المصرية أصلا، لكن هو حصل له شيء من التغير في الحب بسبب يعني إما مرض قالوا لحق بذهنه، قالوا ابتلي في بيته احترقت كتبه، ومنهم من قال فقد ولده. الإنسان لما يصاب بمصيبة نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ربما يتغير ذهنه، ربما يتغير ذاكرته، تتغير عفانا الله إياه، مع إنه مفتي الديانة المصرية في زمنه، مفتي الديانة المصرية يعني هو المرجع اللي بلاد أهل مصر في الفتوى في زمانه. مش معناه إنه يتغير في الحفظ والنسيان إنه خلاص الفقه ما عادش اتمسح، مش معناه كده. ده مسألة النسيان ده بما يتعلق بالحديث بس، بالحديث النبوي بس، معنى يا إخوان، وإلا هو في الفقه يعني إمام، أهل مصر رجعون إليه في الفتوى. فهذا وفي إسناد ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وفيه مقام مشهور، المقام مشهور إحنا سبق أن تكلمنا فيه، قال وفيه مقام مشهور، وأيضا هو يدلس، هو إيه؟ يدلس، عنده إما سحب وإما أدلس، وأخرجه أبو داود والنسائي عن النضر ابن كثير السعد، قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخير، فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت له هيب بن خالد، فقال له هيب تصنع شيئا لما رأى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، فقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وفي إسناد من؟ النضر بن كثير وضعه الحديث. قال الحافظ أبو أحمد ليس يقول هذا حديث منكر من حديث ابن طاووس، ويلزم من كلمة منكر أن يكون الحديث مطروحا مطروحا، منكر في رأيه في نظره، لكن في المجموع قد يحسن ويتقوى الحديث. قال وأخرج الدرقطني في العلة من حديث أبو هريرة أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله. شوفوا يعني تركزوا كلمة إيه، كان يرفع إيه يديه إيه في كل إيه خفض ورفع، إذا هيدخل في السجود والرفع من السجود والرجوع للسجود ثاني والرفع من السجود، أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ويقول أنا أشبهكم إيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين واحد يعرف لنا صلاة الشيخ إبراهيم صلاة الظاهر يا تمييز منصوب على أنها تمييز، تمام بارك الله تمييز بارك الله، وأحسن تفسير تمييز أشبهكم أنا أشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواضع، الصحيح بالمجموع تتقوى. وهذا الذي سيقول الشيخ الألباني في صفة الصلاة معنى وغيره، وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير إيه اللي هي المواضع الأربعة اللي هي الإيه الأربعة، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تخصيصه، كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط، وقد تقدم الكلام عليه وقد ذهب إلى استحبابه في السجود أبو بكر ابن المنذر الإمام وأبو علي الطبري من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديث، وهذا هو الصحيح أحيانا وأحيانا في غير الأربع، والأربع مؤكدات. عن نافع أن ابن عمر معكم إرسال ولا نقص؟ شبكة تمام؟ تليفون ولا موبينيل؟ طيب تمام. هو غير الموبينيل رخيص لا؟ لا ده كذب من الرخيص. طيب الحمد لله رب العالمين. ما ندري شحنت ب 33 33 مشكلة. الموضوع لا يخطر خزنون. الحمد لله خير أنا عايز يكذب على طول. وليس هذا مجال نفس المخزنون. أهم حاجة الواقع. أنا الآن أمس شحن أبو 10 و 12 هذا مشكلة، وشحنت أبو 25 و 33

حيث لا شباب صحيح مسلم في موضوعه الأخوة مسجد علي بن أبي طالب بين المغرب والعشاء إن شاء الله. بارك الله.